في المنام أن تكون رؤيا يعني فرأيت مشارقها ومغاربها. قال يحتمل أن يكون ذلك وقع في منام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جمع الله تعالى له الأرض فرأى مشارق الأرض ورأى مغاربها صلى الله عليه وسلم. وظاهر الحديث أن ذلك وقع في يقظة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان قد وقع في اليقظة فيحتمل حينئذ أن الله تعالى صور له صورة الأرض فرأى مشارقها ومغاربها. هذا ذكره كثير من شراح الحديث، قالوا يعني زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، أي صورت له الأرض حتى صارت يعني كأنه يرى مرآة تريه صورة الأرض. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم مشارق الأرض ورأى مغاربها، وليس ذلك على الله تعالى بعزيز، ولا سيما في عصرنا هذا الذي يعني يستطيع الإنسان أن يرى فيه صورة الأرض عن طريق يعني الأجهزة الحديثة وكذا. فالله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، فيحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أري صورة الأرض، يعني تنطبع صورتها على شيء ما كالمرآة أو كذا، بحيث يرى النبي صلى الله عليه وسلم الأرض ويرى مشارقها ويرى مغاربها. ويحتمل أيضا أن يكون الله سبحانه وتعالى قد قوى نظر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه اللحظة حتى استطاع أن يرى مشارق الأرض ويرى مغاربها من مكانه الذي هو فيه صلى الله عليه وسلم في المدينة، أو على غير ذلك من الصفات. فالمقصود أننا نصدق ونؤمن أن الله سبحانه وتعالى قد زوى الأرض، أي ضمها وجمعها للنبي صلى الله عليه وسلم بكيفية ما، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة مشارق الأرض ورأى مغاربها. والمشارق جمع مشرق، والمغارب جمع مغرب، يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم البلاد التي في أقصى المشرق والبلاد التي في أقصى المغرب. قال صلى الله عليه وسلم: وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. وهذا أيضا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، أنه إذا أخبر بأمر من أمور الغيب فيقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان وهو في مكة يبشر أصحابه بالفتح وبالانتصارات العظيمة، وهو في غزوة الأحزاب صلى الله عليه وسلم، لما تمالأ عليه الأحزاب وأحاطوا بالمدينة من كل جانب، والنبي صلى الله عليه وسلم جعل يبشر أصحابه بكنوز كسرى وبكنوز قيصر وبفتح فارس والروم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أطلعه الله سبحانه وتعالى على ذلك، فيقول صلى الله عليه وسلم: وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم رأى بلادا في أقاصي المشرق وبلادا في أقاصي المغرب، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن ملك أمته سيبلغ هذه البلاد. وقد وقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن يكون له بقية وتتمة تقع في آخر الزمان كما أخبر أيضا صلى الله عليه وسلم. فملك أمة النبي صلى الله عليه وسلم بلغ من جهة المشرق إلى الصين، يعني الفتوحات الإسلامية توغلت في جهة المشرق إلى فتح بلاد الهند وبلاد السند اللي هي التي تسمى الآن باكستان، وتجاوزت ذلك إلى بلاد الصين، أجزاء من الصين دخلت في حدود دولة الإسلام في عهد محمد بن القاسم الثقفي. في عهد بني أمية خرج محمد بن القاسم الثقفي رحمه الله أميرا على الجهاد في فتوحات الصين، وضرب الجزية على ملك الصين، أن المسلمون فتحوا جزءا من بلاد الصين، ويعني استسلم ملك الصين وعرض الصلح مع المسلمين وأن يدفع لهم جزية كل سنة، وقبل المسلمون بذلك، وصارت الصين بهذا المعنى خاضعة لبلاد الإسلام، حيث إن ملكهم يدفع الجزية لبلاد الإسلام وقد سالمهم. وفي جهة المغرب فالمسلمون وصلوا في جهة المغرب إلى آخر غرب الأرض التي كانت معروفة في زمنه لغاية أقاصي المغرب العربي. ووقف عقبة بن نافع، وقف عقبة بن نافع وهو ابن خالة عمرو بن العاص رضي الله عنهما. فعقبة بن نافع وقف عند أقاصي المغرب هو وجيشه، وخاضوا يعني دخلوا بقوائم الخيل في البحر اللي هو المحيط الأطلسي أو الأطلنطي الذي كان يسمى في ذلك الوقت ببحر الظلمات. وقال ومن معه؟ قال والله لو نعلم أن وراء هذا البحر بلادا لخضناه في سبيل الله. لو كان المسلمون يعلمون أن وراء هذا البحر أمريكا وكذا لخاضوه في سبيل الله وذهبوا لفتح هذه البلاد، لكن ما كانوا يظنون أن وراء المغرب بلادا، كانوا يحسبون هذا هو نهاية العالم من جهة الغرب، وتوقفوا عند هذا القدر. وأيضا في الوقت نفسه وصلوا الفتوحات في أوروبا ودخلوا الأندلس اللي هي أسبانيا والبرتغال، وأيضا أجزاء كبيرة من فرنسا لغاية قرب باريس بحوالي 40 ميلا. وتوقف الفتح الإسلامي في موقع اللي هي تسمى بلاط الشهداء اللي هي منطقة ليون أو كذا في فرنسا، فعندها وقعت المعركة التي تسمى بلاط الشهداء وكذا، وتوقف عندها الفتح الإسلامي من جهة الغرب غرب أوروبا. ولكن في الوقت نفسه يعني ما هي إلا سنوات وبدأ الفتح الإسلامي في أوروبا من جهة الشرق، دخلت معظم بلاد أوروبا الشرقية دخلت في ملك المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. طيب هل هذا هو كل ما زوي للنبي صلى الله عليه وسلم؟ يحتمل أن يكون ما زوي للنبي صلى الله عليه وسلم أكثر من البلاد التي فتحها المسلمون، وعلى هذا فيكون ملك أمته صلى الله عليه وسلم سيبلغ بلادا أخرى لم يدخلها الإسلام من قبل. وذلك بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر كما في الصحيح أن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بفتح القسطنطينية وبفتح روما، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك. فسأله أصحابه قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المدينتين تفتح أولا، قسطنطينية أو رومية؟ فقال القسطنطينية تفتح أولا، قسطنطينية تفتح أولا. والنبي صلى الله عليه وسلم أثنى على الجيش الذي يغزو القسطنطينية ويفتحها، وقال نعم الجيش يعني نعم الجيش هو ونعم الأمير أمير ذلك الجيش. وكان أمير ذلك الجيش اللي هو محمد الفاتح العثماني، وكان ذلك بعد النبي صلى الله عليه وسلم ثمانية قرون فتحت القسطنطينية رغم المحاولات المستميتة في فتحها من عهد الصحابة رضي الله عنهم. يعني أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه قبره في القسطنطينية في الجهاد، خرج الصحابة رضي الله عنهم كل منهم يريد أن يظفر بهذا الشرف، أن يكون من الجيش الذي يعني دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه وعلى أميره. فتكررت المحاولات لفتح القسطنطينية ولكن لم يعني تنجح هذه المحاولات إلا في عهد محمد الفاتح الخليفة العثماني رحمه الله الذي يعني حاز بهذا الشرف وبوصف النبي صلى الله عليه وسلم له بقوله نعم الأمير أمير ذلك الجيش الذي يفتح القسطنطينية، محمد الفاتح رحمه الله. وبعد ذلك بدأت يعني هذا فتح القسطنطينية. وأما روما فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها ستفتح بعد القسطنطينية، ولم يحدث أن فتحت روما إلى وقتنا هذا، وستفتح قطعا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. يعني بعده بـ800 سنة فتحت القسطنطينية، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن روما ستفتح أيضا وسيبلغها ملك أمته صلى الله عليه وسلم. فإذا لا منع أن يكون يعني زوية للنبي صلى الله عليه وسلم أيضا بلاد أخرى لم تفتح حتى هذه اللحظة، ولكن لعلها تفتح في وقت ما يشاءه الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله تعالى زوى له الأرض، ضم له الأرض وجمعها، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم مشارقها ورأى مغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. وقد يعني نبه شراح الحديث على يعني دلائل صدقه صلى الله عليه وسلم، أنه لم يقل إيه شمالها وجنوبها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه مشارقها ومغاربها، النبي صلى الله عليه وسلم رأى أقصى المشارق وأقصى المغارب، وملك أمته سيبلغ إيه أقصى المشارق وأقصى المغارب، لكن ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الشمال والجنوب. وبالفعل هذا الذي وقع في الفتوحات الإسلامية، يعني لم تتوغل شمالا وجنوبا كما توغلت إيه شرقا وغربا، يعني الفتوحات من جهة الجنوب قليلة جدا، وكذلك من جهة الشمال معظم البلاد الشمالية يعني لم تصل إليها الفتوحات الإسلامية. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن ملك أمته سيبلغ مشارق الأرض وسيبلغ مغاربها، ولم يخبر عن الشمال والجنوب، فلهذا كانت الفتوحات في جهة الشمال وفي جهة الجنوب أقل من الفتوحات في جهة الشرق وفي جهة الغرب. طيب، ثم قال صلى الله عليه وسلم: وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، والكنزان الأحمر والأبيض هما كنز كسرى وكنز قيصر، وذلك لأن يعني أموال الفرس كسرى وملك الفرس كانت أكثر أمواله من الفضة، كانت أكثر أموال الفرس من الفضة، وأموال الروم كان أكثرها من الذهب، أموال الروم كان أكثرها من الذهب، وأموال الفرس كان أكثرها من الفضة، فكانت العرب تسمي الكنز إذا كان من فضة يسمى الكنز الأبيض، والذهب يسمى الكنز الأحمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، هما كنز كسرى وكنز وكنز قيصر. وقد وقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا جاء في الحديث الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أمته ستملك كنوزا كسرى وقيصر، قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله، كنوز كسرى وكنوز قيصر لتنفقن في سبيل الله، والحديث في الصحيحين. وقد وقع ذلك في زمن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه، فتحت يعني تم فتح بلاد فارس وبلاد الروم، وثيق إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه تاج كسرى وحليته وجميع ما كان في قصره الذي كان يسمى بالبيت الأبيض، يعني حتى نفس الاسم المستعمل الآن، كان بيت كسرى أو قصر كسرى يقال له البيت الأبيض، حتى جاء في الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن فتح البيت الأبيض اللي هو بيت كسرى وعن كنوز كسرى. فثق إلى عمر رضي الله عنه تاج كسرى وحليته وجميع ما حوته مملكته وما كان في بيت ماله من كنوز، حمل ذلك إلى عمر رضي الله عنه وفرقه في سبيل الله وأنفق منه على الجهاد وعلى أوجه البر المختلف. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد وعد سراقة بن مالك أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان سراقة هذا اللي هو كان حاول أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الهجرة، لما قريش وعدت من يقتل النبي صلى الله عليه وسلم أن تعطيه 100 بعير، فخرج سراقة ويعني تتبع النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يقتله، فنجاه الله سبحانه وتعالى، نجى الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم. وكان سراقة كلما أراد أن يقدم ساقت قوائم وفرسه في التراب وعجزت يده عن إمساك السيف، حتى أسلم رضي الله عنه وأرضاه. ووعده النبي صلى الله عليه وسلم وهو في هذا الوقت أنه سيملك سواري كسرى، وكان كسرى له سواران من الذهب يعني في غاية النفاسة والقيمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم وعد سراقة بن مالك أنه سيأخذ سوار كسرى. فلما جاء سوار كسرى إلى عمر رضي الله عنه أعطاهما لسراقة بن مالك كما وعده النبي صلى الله عليه وسلم، ووفى بوعد النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا كنوز قيصر فر هاربا في وجه الفتوحات الإسلامية، خرج قيصر هاربا في وترك وراءه كنوزه أخذها المسلمون، يعني كانت عاصمة قيصر في الشام، ولما دخل المسلمون الشام هرب قيصر واتجه إلى القسطنطينية وظلت يعني عاصمة له إلى أن قضى المسلمون على قياصرة الروم. فقيصر ولى هاربا وترك كنزه وراءه وغنمه المسلمون وأنفقوه في سبيله. فإذا يقول صلى الله عليه وسلم: وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: وإني سألت ربي لأمتي. النبي صلى الله عليه وسلم لرأفته ورحمته بأمته سأل ربه تعالى لأمته. في هذا الحديث أنه سأل مسألتين، في أحاديث أخرى النبي صلى الله عليه وسلم سأل ثلاث مسائل وأجيب إلى مسألتين اللي هما اللتان ذكرتها هنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يذكر هنا المسألتين اللتين سألهما ربه واستجاب الله تعالى دعاءه صلى الله عليه وسلم فيهما. قال: وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة. أول مسألة ألا يهلكها بسنة بعامة، والسنة الجد الذي يكون به الهلاك العام أو القحط، الجذب والقحط المتوالي الذي يقع به الهلاك العام. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل ربه سبحانه لأمته ألا يهلكها بسنة بعامة، يعني بهلاك عام يبيد أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني ألا ينزل هلاك سماوي يعني من السماء بجذب أو قحط، ويمكن أيضا أن يشمل جميع أنواع البلاء العام الذي ينزل فيهلك الأمة كلها، يعني لا تنزل صاعقة من السماء تحرق أمة محمد صلى الله عليه وسلم كلها، أو مثلا طاعون أو مرض يعني يجتث الأمة كلها، أو قحط يموتون من الجذب والجوع والعطش وكذا. فهذه الدعوة استجابها الله سبحانه وتعالى، لا يمكن أن يقع بلاء عام يبيد أمة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم يمكن أن يقع يعني لبعض الأمة، ممكن مثلا الناس في بلد ما أو مكان معين أو كذا يقع لهم بلاء لأهل بلد معين أو لمنطقة معينة، لكن لا يمكن أن يأتي بلاء عام يبيد المسلمين جميعا. وقد وقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، ما حدث بلاء يبيد المسلمين ولن يحدث إلى أن تقوم الساعة. وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضته. كذلك الدعوة الثانية دعا النبي صلى الله عليه وسلم ألا يسلط الله تعالى على أمة المسلمين عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضته. ما معنى البيضة؟ البيضة قيل البيضة هي ما حازه المسلمون من البلاد والأرض، وقيل البيضة هي معظم المسلمين ومعظم جماعة المسلمين. فإذا معنى هذه الدعوة التي دعاها النبي صلى الله عليه وسلم ألا يسلط الله تعالى على المسلمين عدوا من سوى أنفسهم، عدوا من من غيرهم، من غير المسلمين، فيستبيح بيضتهم يعني يستولي على جميع ما حازه المسلمون من البلاد والأرض. لا يمكن أن يقع هذا، يأتي عدو من سوى المسلمين ويحوز جميع الأرض التي ملكها المسلمون. هذا أمر. أمر الثاني أيضا ألا يأتي عدو من سوى المسلمين فيستبيح بيضتهم، يعني يهلك معظمه. مفيش عدو من المسلمين يستطيع أن هو يبيد المسلمين يعني كلهم أو معظمهم بحيث لا يتبقى إلا القليل، لا يمكن أن يقع هذا. مهما قتل من المسلمين في حروب وتسلط عليهم أعداء، لابد أن تبقى لهم أجزاء من الأرض يملكها المسلمون، وكذلك أيضا أن تبقى أن يبقى معظم المسلمين، لا يتسلط العدو على معظم المسلمين بالقتل. فاستجاب الله سبحانه وتعالى هاتين الدعوتين للنبي صلى الله عليه وسلم. هنا يقول صلى الله عليه وسلم: وإن ربي قال. وإن ربي سبحانه وتعالى قال عز وجل لما دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وسأله هذه المسألة، قال: وإن ربي قال إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. هذا يعني كمال سلطان الله سبحانه وتعالى وتمام قدرته. الله عز وجل يخبر نبيه صلى الله عليه وسلم يقول يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، إذا أمر الله سبحانه وتعالى بأمر لا رد لقضائه سبحانه وتعالى. والقضاء هنا المراد به اللي هو القضاء الإيه الكوني، إذا قضى الله تعالى أن يموت شخص أو أن يغتني هذا أو يفتقر أو يمرض أو نحو هذا اللي هي الإيه القضاء الكوني، إذا قضى الله سبحانه وتعالى قضاء فإنه لا يرد، لا يستطيع أحد أن يرد قضاءه سبحانه وتعالى. والمقصود هنا اللي هو القضاء الإيه الكوني اللي هو مشيئة الله سبحانه وتعالى لا ترد. لكن هناك نوع آخر من القضاء اللي هو إيه القضاء الشرعي. طبعا القضاء الكوني ده يكون بالخير وبالشر، يعني الله سبحانه وتعالى قضى أشياء شاء أن تقع في هذا الكون سواء كانت إيه خيرا أو كانت شرا، هي حتى لو كانت شرا هي شر باعتبار الحال، لكن هي خير باعتبار العاقبة والمآل. يعني ما لا يوجد شر في هذا الكون إلا وهو باعتبار العاقبة والمآل ما يترتب عليه، فهو في النهاية يؤول إلى خير. فالقضاء اللي هو الكوني كما ذكرنا يكون في الخير وفي الشر. ولهذا قال الله تعالى وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فده قضاء كوني، قضى الله تعالى على بني إسرائيل أن يفسدوا في الأرض مرتين. هذا ليس القضاء الشرعي اللي هو الشيء الذي يعني يحبه الله تعالى ويرضاه ويأمر به من شريعته، لا، هذا قضاء كوني، يعني قدر الله سبحانه وتعالى أن يفسد بنو إسرائيل في الأرض مرتين وأن يعلو مرتين وأن يهلكهم الله سبحانه وتعالى بعد إيه بعد كل إيه إفسادة من هاتين الإفسادتين. طيب فهنا هذا القضاء الإيه الكوني. لكن القضاء الشرعي، القضاء الشرعي من الناس من إيه يمتثل له ومنهم من لا يمتثل له، مثل قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. هذا قضاء، بس ده قضاء شرعي ليس هو المقصود هنا. القضاء الشرعي أن الله تعالى قضى أنه لا يعبد إلا هو، لكن بعض الناس يعبده وبعض الناس لا يعبده. وقضى الله تعالى بالإحسان إلى الوالدين، لكن من الناس من يحسن إلى والديه ومنهم من لا يحسن. فده القضاء الشرعي اللي هو إيه الذي كلف الله تعالى به العباد، فمنهم من يمتثل لهذا القضاء فيصيبه الله ومنهم من لا يمتثل فيعاقبه. هذا القضاء الشرعي. لكن القضاء الذي لا يرد هو المقصود به اللي هو القضاء الكوني. قضى الله تعالى على فرعون أن يهلك غرقا فهلك كما أمر الله سبحانه وتعالى. قضى الله تعالى بإهلاك ثمود بالصيحة، وكذلك مثلا بإهلاك الأمم المكذبة. هذا قضاء لا يرد. فيقول سبحانه إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. وهنا نادى الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم باسمه المجرد صلى الله عليه وسلم، وهذا إيه يعني لم يقع في كتاب الله تعالى ولكن وقع في السنة في أكثر من حديث. يعني في القرآن الكريم لم يأتي يعني في أي موضع من الكتاب العزيز أن ينادي الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم باسمه المجرد، بينما نادى الله تعالى باقي الأنبياء بأسمائهم المجردة. يعني الله تعالى قال إيه يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. مثلا قال الله تعالى إيه يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، يا إبراهيم أعرض عن هذا، يا نوح مثلا نادى الله تعالى نوحا وآدم يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. إيه المقصود أن الله تعالى نادى الأنبياء بأسمائهم المجردة، لكن في نداء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إيه يقول تعالى يا أيها النبي ويا أيها الرسول، تكريما له صلى الله عليه وسلم إيه وتشريف. لكن في الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن ربه سبحانه وتعالى ناداه يا محمد في أكثر إيه من حديث، ويأتي أيضا جبريل عليه السلام يعني مبلغا عن الله تعالى مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم يعني باسمه. لكن طبعا الله عز وجل ينادي عبده بما شاء، محمد صلى الله عليه وسلم عبد لله تعالى يناديه الله عز وجل بما شاء. لكن طبعا المؤمنون لا يجوز لهم أن ينادوا النبي صلى الله عليه وسلم باسمه المجرد، لأن الله تعالى قال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم يعني نداء النبي صلى الله عليه وسلم بينكم كدعاء بعضكم بعضا، يعني كما يدعو بعضكم بعضا يا فلان يا فلان. لكن ايه نداء النبي صلى الله عليه وسلم يجب ان يكون بتوقير له صلى الله عليه وسلم، وذلك اما بان ينادى بلقبه اللي هو النبوة والرسالة يقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم او يا نبي الله، او ان ينادى بكنيته ان يقال ايه يا ابا القاسم يا ابا القاسم كنية النبي صلى الله عليه وسلم. كان الاكثر من المسلمين انهم ينادون النبي صلى الله عليه وسلم بلقب النبوة والرسالة، يقولون يا رسول الله ويا نبي الله صلى الله عليه وسلم، كان الصحابة رضي الله عنهم إذا إيه خاطبوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله ويطلبون منه ما يريدون. وكان الأكثر على اليهود أنهم ينادون النبي صلى الله عليه وسلم بقولهم يا أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فمقصود أن الله تعالى نهى المسلمين أن يخاطبوا النبي صلى الله عليه وسلم باسمه المجرد اللي هو ايه يا محمد صلى الله عليه وسلم. طيب فهنا قال الله عز وجل يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة. إذن ده الطلب الايه الأول استجابه الله تعالى، أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة، لا يمكن أن ينزل بلاء يعم المسلمين جميعا، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها. هذا وعد من الله سبحانه وتعالى، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها. لو أن من بأقطار الأرض جميعا اجتمعوا على المسلمين لا يمكن أن يستبيحوا بيضتهم، لا يمكن أن يستحوذوا على جميع ممالك الإسلام وأرض المسلمين، ولا يمكن أن يهلكوا معظم المسلمين بحيث يعني لا يتبقى من المسلمين إلا القليل، لا يمكن أن يقع ذلك. وهذا وعد من الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل لا يخلف الميعاد، وهذا يفيد المسلمين التفاؤل والأمل دائما. يعني كثير من الناس دائما ينظر إلى مكائد الأعداء، الأعداء يخططون لكذا وعندهم من القوة وعندهم من الأسلحة والأموال والخطط وكذا ويدبرون لحرب الإسلام والقضاء على المسلمين، فالبعض يعني ينظر إلى ذلك نظرة إيه تشاؤميا، إذن إيه مداموا قد مكروا هذا المكر ف يعني ما هي إلا سنوات وسيباد المسلمون. لكن هذه ليست نظرة المسلم المصدق لوعد الله سبحانه وتعالى، لأن المسلم إذا صدق بوعد الله يعلم قطعا أن أعداء الله مهما مكروا فإنهم كما قال الله تعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ويعني التاريخ يعني أعظم شاهد بذلك، يعني الآن لا توجد يعني أمة تحارب في الأرض مثل ما يحارب المسلمون. لو نظرتم إلى الحروب في مشارق الأرض ومغاربها تجد أعداء الإسلام في كل مكان. الآن مثلا في كشمير الهنود الهندوس والسيخ الوثنيون وعبدة الأبقار يعني لهم سنوات طوال يخططون للقضاء على المسلمين في كشمير، ومذابح لا حصر لها ومع ذلك ما استطاعوا ذلك وعجزوا عنه. وكذلك أيضا مثلا في الفلبين النصارى يعني يحاولون محو وجود المسلمين في الفلبين، ومذابح لا حصر لها تتابعت عليها دول يعني مئات السنين، والمسلمون في هذه الحروب مع أعدائهم في جنوب الفلبين ومع ذلك أيضا ما استطاعوا ذلك. والفلبين طبعا للعلم كانت دولة إسلامية إلى أن غزاها الأسبان والبرتغال وكذا في يعني القرصنة البحرية التي قاموا بها، حتى أن عاصمة الفلبين اللي هي مانيلا كان اسمها أمان الله، كان اسمها أمان الله وحرفوها إلى إلى مانيلا، كان اسمها أمان الله، وكانت يعني يحكمها المسلمون لغاية يعني قبل نحو 3 قرون أو شيء من هذا، يعني استولى عليها الأسبان ثم بعدها الأمريكان وكذا، ولا زال يعني النصارى يحاربون المسلمين حربا شعواء ولم يتمكنوا بفضل الله تعالى من القضاء عليهم. وكذلك يعني في الشيشان وفي الروس يعني فعلوا ما فعلوا بالمسلمين في الجمهوريات الإسلامية من إبادة وتشريد وفعلوا كل ما بوسعهم ومع ذلك ما تمكنوا مما عزموا عليه. وأعداء الإسلام أنفسهم يتعجبون من هذا، يقولون يعني لو أن مثلا روسيا حاربت دولة غير مثلا الشيشان أو كذا بهذه العدة والعتاد وأقوى يعني سلاح في العالم تحاربون به أفرادا يعني قلائل ليس معهم سلاح ولا معهم شيء، فيعني لكانت النتائج غير ما حدث. فهم يتعجبون مما حدث، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى ينصر عباده المؤمنين، وقد وعد الله تعالى أنه لا يتمكن أعداء الإسلام من استباحة بيضة المسلمين ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويتبي بعضهم بعضا، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويتبي بعضهم بعضا. وهذا الذي يعني أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عن ربه سبحانه وتعالى هو الذي وقع. وهذه هي الدعوة الثالثة التي دعاها النبي صلى الله عليه وسلم فلم تستجب، لأنه جاء في الحديث الآخر يعني جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل ربه تعالى يعني ثلاثة مسائل، فكانت هذه المسألة الثالثة، كانت هذه المسألة الثالثة يعني وألا يجعل بأسهم بينهم. النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله تعالى ألا يجعل بأسهم بينهم، فقال صلى الله عليه وسلم إني سألت ربي ثلاثة فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، إني سألت ربي ثلاثة فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، سألت ربي ألا يهلك أمتي بسنة بعامة فأعطانيها، وسألت ربي ألا يسلط على أمتي عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم فأعطانيها، وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. هذه الثالثة يعني منعها الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم دعا أنه يعني لا يعني يكون بأس هذه الأمة بينها، فمنعه الله سبحانه وتعالى هذه الدعوة، وقال إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. وكان من قضائه تعالى أنه يعني أن يكون بأس هذه الأمة بينها، يقاتل بعضهم بعضا ويهلك بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا، فقد وقع هذا الذي يعني أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وحصلت الحروب بين المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله منذ قتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه على يد يعني مسلمين، يعني خرج ناس ممن ينتسبون إلى الإسلام من أهل مصر ويعني اجتمعوا يعني على الخليفة عثمان رضي الله عنه، وكان ذلك بتدبير من ابن سبأ اليهودي، زور كتبا على لسان أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، زور كتب وبعثها إلى الأمصار على لسان أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها تدعو الناس إلى الثورة على عثمان رضي الله عنه وأرضاه، واجتمع الناس على عثمان رضي الله عنه وحاصروا داره، وهو رضي الله عنه وأرضاه الذي يعني قال له النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. وزوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنتيه واحدة، فلما ماتت زوجه الأخرى رقية وأم كلثوم رضي الله عنهما، زوجهما النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان رضي الله عنه، ولما ماتت الثانية قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان عندنا ثالثة لزوجناه، لو كان عندنا النبي صلى الله عليه وسلم بنت ثالثة لزوجها لعثمان، لأن بناته الأخريات لزينب كان متزوجة من أبي العاص بن الربيع، وفاطمة زوجة علي رضي الله عنه، بنات النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لو كان يعني عندنا ثالثة لزوجناك. فارتضاه النبي صلى الله عليه وسلم زوجا لبناته صلى الله عليه وسلم، وأثنى عليه أعطر الثناء. مناقب عثمان رضي الله عنه يعني لا حصر لها، ونفس عثمان رضي الله عنه يوم شهادته النبي صلى الله عليه وسلم بشره بالشهادة لما كان واقفا على جبل أحد النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان، فارتجف بهم الجبل، ارتج الجبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. النبي صلى الله عليه وسلم والصديق أبو بكر وشهيدان هم إيه؟ عمر وعثمان رضي الله عنه. فبشره النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادة. وفي اليوم الذي قتل فيه عثمان رضي الله عنه حاصره الناس وكان صائما رضي الله عنه وأرضاه في ذلك اليوم، وصعد وكان الناس حاصرين الدار من كل جهة، وعثمان رضي الله عنه هو نفسه الذي لم يرغب في قتالهم، أراد ألا يراق بسببه دم مسلم رضي الله عنه وأرضاه. وإلا فقد كان علي والحسن والحسين رضي الله عنهم جماعة من الصحابة يعني قد شهروا سيوفهم و يعني أبدوا استعدادهم لقتال هؤلاء الخارجين على عثمان رضي الله عنه، لكن هو رضي الله عنه صرفهم ومنعهم من ذلك، وحاصروا حتى ما كان في بيته شيء يفطر عليه، وبعض يعني النساء من قرابات عثمان رضي الله عنه يعني صعدنا فوق سطح الدار وكانت الأسطح قريبة، وطلبنا من من نساء الأنصار في بيت مجاور لهم من السطح يعني قالوا شربة ماء يفطر عليها أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد وعده في رؤيا رآها عثمان رضي الله عنه يوم استشهاده، قال إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني ستفطر عندنا الليلة، ستفطر عندنا الليلة. فعثمان رضي الله عنه فقتل رضي الله عنه شهيدا صائما، وكان يتلو في المصحف وسقط دمه على المصحف رضي الله عنه وأرضاه في هذه الليلة التي استشهد فيها، وكان قتله على يد مسلمين. وبدأ منذ ذلك الوقت الفتن والحروب بين المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال حتى يعني أخبر عن ربه سبحانه أنه قال ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. هنا في بعض شراح الحديث فسروا الحديث بتفسير آخر اللي هي الجزئية وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، فقال يعني بعض شراح الحديث قالوا إنه لا يسلط عدو على المسلمين من سوى أنفسهم حتى يهلك بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا، يعني إذا أهلك بعضهم بعضا وسبى بعضهم بعضا سلط عليهم عدو من سوى أنفسهم. لكن على هذا التفسير لا يكون أيضا تسليط العدو في هذه الحالة بمعنى يعني إثناء المسلمين أو يعني قتل معظمهم، ولكن برضو تسليط لا يتعارض مع الحديث الآخر اللي هو أنهم لا يسلطون على، فهم يسلطون على المسلمين من جهة لا ولا يسلطون من جهة أخرى، يسلطون على المسلمين إذا يعني قتل بعض المسلمين بعضا وسبى بعضهم بعضا يحدث تسليط جزئي من الأعداء، بمعنى أنهم يعني يستولون على بعض ممالك الإسلام ويقتلون بعض المسلمين، لكن أيضا لا يمكن أن يحدث تسليط عام بمعنى أنهم يعني يهلكون المسلمين هلاكا عاما. واضح؟ يعني في شيء منفي وهو أن يستولي أعداء الإسلام على المسلمين فيبيدوهم إبادة تامة أو المسلمين أو يستولوا على جميع ممالك المسلمين وأراضيهم، فهذا منفي لا يمكن أن يقع بحال من الأحوال. وبالنسبة للتسليط الجزئي أنهم يستولون على بعض ممالك المسلمين ويقتلون جماعات من المسلمين فهذا لن يقع إلا إذا قاتل بعض المسلمين بعضا وسبى بعضهم بعضا، وهذا أيضا قد صدق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما حدث أن استولى غير المسلمين على بلاد المسلمين وكذا إلا عندما حدث القتال بين المسلمين، يعني طول فترة خلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وكذلك في جزء كبير من خلافة عثمان رضي الله عنه كانت الفتوحات أيضا في مشارق الأرض ومغاربها في عهد عثمان رضي الله عنه تتابعت الفتوحات، وفي عهد فتحت قبرص واستشهد فيها أيضا جماعة من الصحابة رضي الله عنه، منها أم حيران بنت ملحان زوجة عبادة بن الصامت رضي الله عنها وعن زوجها، فقد إيه بشرها النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث أيضا في البخاري قال أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ من نومه مستبشرا صلى الله عليه وسلم، يعني وكان النبي صلى الله عليه وسلم يظهر عليه البش على وجهه ويظهر عليه أيضا الإيه الغضب، إذا غضب احمر وجهه صلى الله عليه وسلم وبدأ إيه الغضب في وجهه، وإذا تبشر صلى الله عليه وسلم كأن إيه يعني وجهه مذهبة أو يعني يبدو عليه صلى الله عليه وسلم البشر والسرور. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني نام واستيقظ مستبشرا وقال عرض علي ناس من أمتي، عرض علي ناس من أمتي يركبون ثبج هذا البحر، يخوضون إيه هذا البحر ملوكا على الأسرة أو كالملوك على الأسرة. النبي صلى الله عليه وسلم رأى يعني إيه ناسا من أمتي يركبون إيه يغزون في البحر كالملوك على الأسرة، يعني كالملوك على عروشين في عزة ونصر. فقالت أم حيران بنت ملحان رضي الله عنها يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم، قال أنت منهم. ثم نام النبي صلى الله عليه وسلم واستيقظ أيضا مستبشرا قال عرض علي ناس من أمتي يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة أو كالملوك على الأسرة. قالت أم حيران بنت ملحان رضي الله عنها يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت من الأولين، تكوني من الأولين. فخرجت رضي الله عنها في أول إيه غزو في البحر لفتح قبرص في عهد عثمان رضي الله عنه، واستشهدت هناك وقبرها هناك إلى يومنا هذا في قبرص رضي الله عنها وأرضاه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن ربه سبحانه أنه قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعام وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. فهذه الرواية التي في صحيح مسلم، هذه الرواية التي في صحيح مسلم. قال ورواه البرقاني في صحيحه، وزاد البرقاني هو الحافظ الكبير أبو بكر أحمد بن محمد الخوارزمي البرقاني الشافعي رحمه الله الذي توفي سنة 25 و400 للهجرة. والإمام البرقاني صاحب مستخرج على الصحيح، في عدة كتب تعرف بالمستخرجات، يعني عندنا صحيح البخاري وصحيح مسلم كل ما فيها من الأحاديث صحيحة. بعد البخاري ومسلم جاء جماعة كبيرة من حفاظ الحديث بعد الإمام البخاري ومسلم من طبقة تلاميذ البخاري ومسلم أو من تلاميذ البخاري ومسلم. هؤلاء عملوا عملا عظيما اللي هو ما يعرف بالمستخرجات، زي مستخرج أبي عوانة ومستخرج ابن الأخرم ومستخرج البرقاني وغيرها. كل هذه الكتب كانت طريقتها أنهم يروون نفس الأحاديث التي في الصحيحين لكن بإسناد آخر يلتقي مع أسانيد البخاري ومسلم. يعني مثلا البخاري عندما يروي حديثا عن واحد من شيوخه مثلا زي القعنبي ولا الحميدي ولا غيره، مثلا الحميدي عندما حدث بالحديث ولا القعنبي كان له تلاميذ كثيرون، مش بس فقط البخاري هو الوحيد اللي سمع هذا الحديث، سمعه ناس كثيرون. فالناس اللي هم من طبقة تلاميذ البخاري احيانا يسمعوا نفس الحديث من طريق يعني رجل اخر سمع الحديث من نفس الشيخ الذي سمعه من البخاري. يعني يجي واحد من اصحاب المستخرجات يقول حدثني فلان عن الحميدي، يحاول يجيب اسانيد اخرى لنفس احاديث البخاري ومسلم ويرويها. فلما عندما تأتي هذه الروايات الاخرى بيكون فيها زيادات على الروايات التي في الصحيحين، احيانا الرواية الثانية تكون فيها زيادات أو اختلاف في الألفاظ، فأصحاب المستخرجات كل واحد بيتقيد بالرواية التي تحملها عن شيوخه وأسندها في غاية الصحة، نفس أسانيد الإيه البخاري ومسلم، يعني بيلتقي مع البخاري في شيخه مباشرة ويروي نفس الإيه الحديث بنفس الإسناد ولكن بلفظ آخر، أو يكون فيه زيادات، يكون البخاري ومسلم اختصر، يعني وقع منه اختصار في الحديث من الإمام البخاري، كان أحيانا يختصر الحديث، لكن مسلم لم يكن يختصر، لكن ممكن مسلم مثلا يكون عنده رواية وأصحاب المستخرجات عندهم إيه رواية أخرى. فالمستخرجات هذه يعني كانت فيها زيادات وفوائد كثيرة صحيحة، فيها عبارة عن يعني روايات أخرى تفسر روايات البخاري ومسلم وزيادات توضح ما في البخاري وفي مسلم. فيقول روى البرقاني في صحيحه روى نفس الحديث السابق وزاد في آخره زيادة صحيحة أيضا وثابتة، قال وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، النبي صلى الله عليه وسلم يخاف على أمته الأئمة المضلين. طيب الأئمة جمع إمام، الأئمة جمع إمام، والإمام هو من يقتدى به في الخير أو في الشر، ممكن يكون إمام في الخير أو إمام في الشر، في إمام ضلالة وإمام هدى، فكما قال الله سبحانه عن فرعون ويعني وملئه، قال الله تعالى وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون، وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. وعن أئمة الخير قال تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إذن في أئمة في الخير وأئمة في الشر، فالإمام بمعناه اللغوي هو إيه من يؤتم به، أي من يقتدى به سواء في الخير أو في الشر. وهنا الذين معنا في الحديث الأئمة المضلون، وهم إيه الذين يقتدى بهم في الضلالة. الأئمة المضلون صنفان، صنف العلماء وصنف الأمراء والحكام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، النبي صلى الله عليه وسلم خايف على أمته مش من إيه مش من غير أنفسهم من أعداء من غير المسلمين، لا، خايف على المسلمين من الأئمة المضلين. والأئمة المضلون كما ذكرنا صنفان، لما صنف الحكام الجائرين الظالمين والذين يحكمون بغير شرع الله والذين يظلمون المسلمين ويعملون للدنيا لا للآخرة، دول جزء لأنهم يضلون، لأنهم بسيرتهم السيئة يعني كما يقولون يعني الناس على دين ملوكهم، دائما الناس تتأثر بحكامهم. فالأئمة المضلون الحكام المضلون هؤلاء يعني الصنف، والصنف الآخر هم علماء السوء، فهؤلاء أيضا لهم أسوأ الأثر في المسلمين، يزينون للناس الباطل ويفتون بالباطل ويتبعهم الناس في ذلك. ويدخل في هؤلاء أيضا زعماء الفرق المبتدعة الذين أحدثوا البدع زي الجهم بن صفوان ولا غيره ولا غيره من ممن أحدثوا في المسلمين بدعا وضلالات واقتدى الناس بهم وساروا على طريقتهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. طبعا جانب الحكام كما ذكرنا الناس يتأثرون جدا بحكامه، ولهذا يعني كان في عهد بني أمية كان بعض الخلفاء بني أمية كان يعني صب عنايته كلها على البناء، اعتنى ببناء القصور ويعني والمباني والعمارة والزخرفة وكذا، فأيضا الناس في عصره كل الناس انشغلوا بالعمارة والبناء وتفننوا في بناء البيوت وزخرفتها وتشييدها، ومثلا لم يكن خليفة له انشغال بشيء آخر وكذا، والناس أيضا تسير معه. فلما كان عهد عمر بن عبد العزيز رحمه الله كان زاهدا في الدنيا معرضا عنها ويحب الناس على الخير وعلى العمل الصالح، الناس في عهده أكثر من الصدقات ومن فعل الخيرات ويعني كثر الخير في عهده، فدائما الإمام يكون يعني صلاحه سببا في صلاح أكثر الناس أو كثير من الناس، وفساده أيضا يكون سبب في فساد كثير من الناس. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: لو كان لي دعوة مستجابة لصرفتها للسلطان، فإن بصلاحه صلاح الأمة. الإمام أحمد رحمه الله يقول يعني لو كنت أعلم أن لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان، أدعو للسلطان أن يهديه الله ويصلحه. لماذا؟ لأن صلاح السلطان يترتب عليه صلاح الأمة. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاف على أمته الأئمة المضلين، كما ذكرنا من جهة الأمراء والحكام، من جهة علماء السوء أيضا فلهم يعني أثر سيء في إفساد أحوال الناس، والناس يتجرؤون على المعصية بعلماء السوء. يعني الناس يقولون إيه، حطها في رقبة عالم واطلع سالم وكذا. فالناس يعني لو ما وجدوا أحدا يفتيهم بالباطل ويحل لهم المحرمات ويزين لهم ما هم عليه من الباطل، لكن الناس تخافوا يعني من فعل الحرام. لكن كثير من الناس يعني مجرد أن يجد واحد أحل هذا الشيء يقول لك فلان حلها وهي في رقبته وخلاص. مثلا طنطاوي أحل وضع المال في البنوك وكذا وأفتى بهذا، وخلاص الناس كلها تحط المال في البنوك ويقول لك هو خلاص عليه وزرها ويعني يتبعونه فيها. وكذلك علماء السوء يزينون للمبدلين لشرع الله، يزينون لهم ما هم عليه يعني من فعل الحرام. لكن كثير من الناس يعني مجرد أن يجد واحد أحل هذا الشيء يقول لك فلان حلها وهي في رقبته وخلاص. مثلا طنطاوي أحل وضع المال في البنوك وكذا وأفتى بهذا، وخلاص الناس كلها تحط المال في البنوك ويقول لك هو خلاص عليه وزرها ويعني يتبعونه فيها. وكذلك علماء السوء يزينون للحكام الظالمين المبدلين لشرع الله، يزينون لهم ما هم عليه، ويكون أيضا علماء السوء سبب في إفساد الحكام. قال صلى الله عليه وسلم: وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة. وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، يعني أمة النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع السيف عليهم يعني وقع قتال بينهم لم يرفع إلى يوم القيامة، ظل القتال بين المسلمين إلى يوم القيامة. وهذا أيضا من أخباره الصادقة صلى الله عليه وسلم، أخبر بذلك وبالفعل. أول سيف وقع في أمة النبي صلى الله عليه وسلم هو قتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه. منذ أن وقع قتال بين المسلمين وقتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه لم يرفع السيف إلى يوم القيامة، لأن في مشارق الأرض ومغاربها حروب بين الإيه؟ بين المسلمين. تلاقي حرب من مصر والسودان ومصر وليبيا ومش عارف والعراق والكويت يعني حروب لا تنتهي بين المسلمين في الصومال وفي كثير من بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها في وقتنا الحاضر وفيما يعني إلى يوم القيامة الحروب والخلافات بين المسلمين وقع. قال صلى الله عليه وسلم: قتال أبي بكر رضي الله عنه للمرتدين. أخونا يسأل عن قتال أبي بكر رضي الله عنه للمرتدين، هذا ليس من هذا الباب، لأن هذا قتل بحق، لأن المرتدون كما ذكرنا قبل ذلك كانوا أصنافا، في صنف الذين عبدوا الأوثان، صنف يعني تركوا الإسلام وعادوا إلى عبادة الأوثان التي كانوا يعبدونها في الجاهلية، خلاص دول خرجوا من هذه الملة. والصنف آخر الذين ادعوا النبوة ومن كان مع مدعي النبوة، وهؤلاء أيضا خرجوا من ملة الإسلام. بقي صنف ممن يعني دخلوا في اسم حروب المرتدين، وهم الذين منعوا الزكاة مع إقرارهم ببقية شرائع الإسلام، وهؤلاء أيضا برضو فيهم تفصيل إذا كان واحد منع الزكاة استحلالا يستحل منع الزكاة، مثلا هذا يكون مرتدا. وإذا كان واحد لا يستحل منع الزكاة ولكن مثلا كان عنده تأويل باطل ان الزكاة تدفع للنبي صلى الله عليه وسلم او لا تدفع لكذا، فهو على كل حال مستحق للمقاتلة، مستحق للمقاتلة. هذه مقاتلة يعني بأمر الله سبحانه وتعالى وبأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذه المقاتلة يعني مقاتلة بحق. لكن المقصود هنا اللي هو وقوع السيف اللي هو في المقاتلة بالباطل، يعني قتال بالباطل، فهذا الذي يعني أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا وقع لم يرفع إلى يوم القيامة. لكن القتال هو بحق، هو زي قتل مثل قتل القاتل قصاصا وقتل مثلا الزاني، يعني حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن رجم الزناه واقتص من القاتلين وكذا، فالمقصود من هذا القتل بحق حتى لو كان مسلما لكنه مقتول بحق الإسلام، لكن المقصود أنه القتال هو بغير حق الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم: ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر هنا عن علامتين من علامات الساعة، دي من العلامات اللي هي الصغرى، علامات الصغرى كثيرة جدا أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بأشياء يعني لابد وأن تقع قبل قيام الساعة. فهنا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين. والحي هو القبيلة، الحي هو القبيلة، وقد يراد بالحي يعني ايه جنس الاحياء، يعني احيانا يطلق المفرد ولا يراد به الواحد ولكن يراد الايه الجنس، يعني قبائل، يعني حي من امتي بالمشركين يعني قبائل من امتي بالمشركين، لانه جاء ايضا في رواية اخرى لهذا الحديث: حتى تلحق قبائل من امتي بالمشركين. احيانا المفرد يطلق وايه ويراد به الجمع، زي مثلا او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، الاطفال مثلا او كذا. فهنا يعني حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، يعني قبائل من أمة النبي صلى الله عليه وسلم تلحق بالمشركين. فالنبي صلى الله عليه أخبر أن هذا من علامات الساعة لابد أن يقع قبل قيام الساعة. وعلامات الساعة الصغرى يعني وقتها إيه ممتد من مبعثه صلى الله عليه وسلم، نفس بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها من أشراط الساعة الصغرى، لن تقوم الساعة حتى يبعث النبي صلى الله عليه وسلم. فنفس بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هي يعني علم من أعلام الساعة، وما بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة كل هذا الزمن للعلامات الصغرى يتحقق منها شيء فشيء فشيء إلى أن تنتهي تبدأ العلامات الكبرى ثم تقوم الساعة. فهذا الأمر وقع بعد النبي صلى الله عليه وسلم في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، وقع أن إيه أن ارتد ناس عن الإسلام وقبائل من قبائل العرب لحقت بالمشركين، فهذا وقع في زمن أبي بكر رضي الله عنه، لحقت قبائل من أمة النبي صلى الله عليه وسلم بالمشركين. وأيضا لا مانع أنه يمكن أن يتكرر وقوع ذلك إلى أن تقوم الساعة، ممكن يقع له، وقع مرة واحدة صدق الحديث بها، ويمكن أن يقع أكثر من مرة. قال: وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان. فئام يعني جماعات. الفرق بين الحي وبين الفئام، الحي يعني إيه؟ يعني قبيلة على بعض كلهم من نفس النسب، من نفس النسب، لكن فئام يعني مجموعات من الناس، ممكن مجموعة يعني هم مجتمعون في مكان واحد ولكن من أنساب شتى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان، يعني جماعات من إيه أمة النبي صلى الله عليه وسلم سيعبدون الأوثان. برضو هذا وقع منه شيء كثير ولا يزال يقع إلى يومنا هذا، ويقع إلى أن يشاء الله تعالى. ففئام من أمة النبي صلى الله عليه وسلم عبدوا الأوثان، طبعا وقع ذلك أيضا في بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم عندما ارتدت العرب، كما ذكرنا منهم من ادعى النبوة ومنهم من رجع إلى عبادة الأوثان التي كان يعبدها في الجاهلية. هذا شيء. وشيء آخر أيضا مما يدخل في عبادة الأوثان ما يفعل عند القبور من الاستغاثة بالأموات والذبح لغير الله والنذر لغير الله، هذا أيضا من عبادة الأوثان التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا مما يدخل في هذا ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم، في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة، حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة. وذو الخلصة هذا صنم لقبيلة دوس، قبيلة دوس هذه قبيلة من قبائل اليمن، قبيلة في اليمن يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لن تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس. والأليات مقصود إيه؟ أنهن يعني يطفن بذي الخلطة، ويعني يحدث من حركة الطواف يعني مع حركة شاة شديدة وكذا، ان هذا سيقع حول هذا الايه الوثن الذي هو ذو الخلصة، وثن في اليمن كانت تعبده دوس، واخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه لن تقوم الساعة حتى تطوف نساء دوس بهذا الصنم كما كنا يطوفن به في الجاهلية، لا تقوم الساعة حتى تضطرب آليات نساء دوس على ذي الخلصة. و يعني جاء روى ابن حبان في صحيحه عن معمر بن راشد احد ائمة التابعين من علماء اليمن، قال ان عليه الان بيتا مبنيا مغلقا، ان عليه الان بيتا مبنيا مغلقا على هذا الصنم اللي هو ذو الخلصة، هذا الصنم الذي كان يعبد في الجاهلية عليه بيت مغلق، يعني كان موجود هذا في زمن التابعين. والإمام ابن القيم رحمه الله يعني كان يعلق على هذا، يقول إن يعلق على أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان دائما يأمر بتحطيم الأوثان التي كانت تعبد في الجاهلية، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهدم اللات والعزة ومناه، فلما أسلمت ثقيف النبي صلى الله عليه وسلم أرسل المغيرة بن شعبة ليهدم اللات، وكانت اللات دي عبارة عن رجل كان يلط السويق للحجاج، وبعدين مات وبنوا على قبره حجرة ولها سطور ولها سدنة وأبواب وكذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل المغيرة بن شعبة لهدم اللات. فيقول ابن القيم رحمه الله فيه أنه لا يجوز إبقاء مواضع الشرك والطواغيت بعد القدرة على هدمها وإبطالها يوما واحدا، الذي يعني أول ما يقدر الإنسان على هدم يعني موضع شرك عليه أن يبادر بذلك، وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا قدر على هدم موضع وثن كان يبادر إلى ذلك ويهدمه صلى الله عليه وسلم. فالمقصود النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيقع هذا، ويعني لعل يعني من بوادر ذلك اللي هي إحياء الدعوة التي توجد الآن لإحياء التراث الجاهلي القديم، يعني الآن مثلا في مصر إحياء الآثار الفرعونية التي عفى عليها الزمن، وده كان من آثار الاستعمار، قعدوا يفتشوا عن هذه الحاجات اللي كانت مدفونة في مصر وما أحد يأبه بها ولا يعني أشياء لا قيمة لها ولا وزن، وقد يعني استغنى الناس عنها بما هداهم الله إليه من الإسلام. فصار بقى حملات في الأمم المتحدة وكذا لإنقاذ المعابد، معبد مش عارف الكرنك ومعبد الفيلة ومعبد والأصنام التي كان يعبدها الفراعنة أحيوها مرة أخرى وأيقظوها. وصار أيضا يعني بلغنا من بعض السياح وكذا والعياذ بالله تعالى يتعبد لهذه الأوثان في زيارات السياحية وكذا، بيحاولوا يشوفوا التقاليد الفرعونية كان ازاي الفراعنة بيعملوا عند هذا الصنم وكذا، ويحاولوا يقلدوهم في طريقة عبادتهم لهذا الصنم. وهذه الدعوة ايضا لها دعوات مشابهة في الدول العربية، احياء الاثار الفينيقية في سوريا والاثار الاشورية في العراق والاثار كذا، بدأت هذه الدعوات لاحياء المعابد والاوثان التي كان يعبدها اهل الجاهلية. يعني هذا الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم لا بد وأن يقع، لا تقوم الساعة حتى تضطرب آليات نساء دوس على ذي الخلص. طيب، قال صلى الله عليه وسلم وإنه سيكون من أمتي كذابون ثلاثون. هنا ما معنى من أمتي؟ كيف يعني هنا ممكن واحد يسأل يقول كيف من أمة النبي صلى الله عليه وسلم وهم يعبدون الأوثان ويدعون النبوة وكذا؟ الجواب أن كلمة الأمة يعني لها معنيان، أمة الدعوة وأمة الإجابة، أمة الدعوة وأمة الإجابة. فكل يعني الإنس والجن من يعني عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة، كل هؤلاء هم أمة النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى أمة الدعوة، الأمة الذين كلف النبي صلى الله عليه وسلم بدعوته. يعني أبو جهل هو من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، لأمة الدعوة، أنه يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم مكلفا بدعوته إلى الإسلام. فأمة الدعوة تشمل كل الإنس والجن من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة، دول أمة الدعوة. وأمة الإجابة هم الذين استجابوا لدعوته صلى الله عليه وسلم من هؤلاء. يعني مثلا ما دعا أمة الدعوة استجاب بعضهم ولم يستجب بعضهم، الذين استجابوا هم أمة الإجابة. فعندما يقول صلى الله عليه وسلم إنه سيكون من أمتي كذابون 30، أي من أمة الدعوة الذين يعني يدعوهم النبي صلى الله عليه وسلم. ويحتمل أيضا أن يكون بعضهم ممن سبق له أن كان من أمة الإجابة ثم ارتد، والعياذ بالله تعالى بعض الذين ادعوا النبوة كان سابقا من من أمة الإجابة، يعني دخل في الإسلام ثم ارتد والعياذ بالله تعالى وصار برضو من أمة من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، بس هيكون من أمة الدعوة للإجابة. وإنه سيكون من أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. طيب من هم هؤلاء الكذابون 30 الذين ادعوا النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ أكثر من 30، ولكن قال شراح الحديث يعني المراد بهم من قامت له شوكة وعمت به الفتنة، يعني 30 رجلا هم رؤساء أدعياء النبوة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيدعي النبوة بعده أناس، ورؤوس هؤلاء 30 رجلا هم الذين قامت لهم شوكة، يعني صار لهم أتباع وملأ عظيم ولهم قوة وبأس وقاتلوا المسلمين وكذا، وصار لهم شوكة وعمت بهم الشبهة وضل بسببهم خلق كثير. وإلا فهناك النبوة لا يحصون لا يحصون كثرة. وهنا في أمريكا يعني ما أكثر الذين ادعوا النبوة في هذه البلد، يعني ما كنا في نيويورك ونيوجيرسي وكذا كان أحيانا يأتي خطاب على المسجد ويقول إن أنا النبي الفلاني ويدعو أنه نبي وكذا ويدعو الناس لاتباعه، مغمورون ما أحد سمع بهم ولا لهم أي حس ولا خبر ولا حد، يعني فهؤلاء لا يدخلون في 30 أمثال هؤلاء اللي هم المغمورون. لو تلاقي أعضاء أحيانا النبي ومعه واحد، كان في واحد اللي هو اسمه بريقع برضه في اسكندرية ادعى النبوة، كان له تابع واحد مع النبوة وبعدين مش عارف مصير التابع ده عمل ايه. فمثل هؤلاء يعني لا لهم أتباع ولا لهم شوكة ولا لهم، حطوه في السجن وانتهى أمره خلاص أو قتل أو كذا. فيعني كثير من أدعياء النبوة يعني ما حصل بهم، لا ناس افتتنوا بهم ولا كان لهم قوة ولا، لكن منهم 30 الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم دول اللي هم يعني الذين وقع بهم يعني فتنة كبيرة وكانت لهم شوكة. الحافظ ابن حجر يقول يعني يعد الذين ادعوا النبوة يعني إلى زمنه، فيقول يعني ظهر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مسيلمة الكذاب باليمامة والأسود العنسي باليمن، وقتل الأسود قبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ادعى مسيلمة الكذاب النبوة في اليمامة اللي هي تعرف الآن بالرياض عاصمة السعودية يعني قريب منها اليمامة، والأسود العنسي ادعى النبوة في اليمن. دول كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. حتى مسيلمة الكذاب بعث للنبي صلى الله عليه وسلم رسالة ويقول إن الله تعالى أرسله وإن إن نقسم الأرض بيني وبينك وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث إليه يقول من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب، أما بعد فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. طيب، وقتل مسيلمة الكذاب في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. يبقى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم خرج اثنان ادعيا النبوة اللي هم مسيلمة الكذاب والأسود العنس. وفي خلافة أبي بكر رضي الله عنه طليحة ابن خويلد الأسدي ادعى النبوة في بني أسد، وسجاح في بني تميم، امرأة اسمها سجاح في بني تميم ادعت النبوة، وطليحة ابن خويلد الأسدي أيضا ادعى النبوة. وبعدين سجاح دي تزوجها مسيلمة الكذاب وجعل مهرها انه ان يضع على الناس صلاة الفجر والعشاء، خدوا مهر يوم مسيلمة الكذاب للسجاح. هي أول حاجة راحت تزوجته من غير مهر، وبعدين رجعت فقومها سألوها أتباعها قالوها ماذا أمهرك يا أصدقك يا ما دفعش حاجة، قالوا له يعني لا يليق بمثلك وكده قالوا بتجوزي من مهره، فرجعت له كده فادها مهرها قال خلاص مهرك نزل صلاة الفجر والعشاء نلغيها. فكان هذا مرض. بعدين قيل انها اسلمت، نقل انها اسلمت يعني ماتت مسلمة والله اعلم. واما طليحة فانه تاب ومات على الاسلام في زمن عمر رضي الله عنه. طليحة الاسدي ده اللي ودع النبوة في زمن ابي بكر رضي الله عنه، قتله المسلمون وكذا، بعدين تاب واسلم ومات في ايه، في زمن عمر رضي الله عنه. يقول ثم خرج المختار بن ابي عبيد الثقفي، المختار بن ابي عبيد الثقفي خرج في اول خلافة ابن الزبير، خلافة عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، لما كان عبد الله بن الزبير خليفة وبيع له في الحجاز والعراق وكل بلاد الاسلام ما عدا الشام، كان فيها ايه عبد الملك بن مروان، وكان عبد الله بن الزبير خليفة في جميع البلاد الاسلامية. كان يسبق يعني عبد الله بن الزبير كان له يعني والي على فارس ووالي على العراق، كان ولى على العراق اخاه مصعب بن الزبير، وعين والي على فارس ووالي على مصر ووالي على اليمن، وكان هو والي على الحجاز، كان يعتبر هو الخليفة في عهده. يعني المحققون من علماء التاريخ وكذا يقولون ان يعني ان الى ان قتل ابن الزبير كان هو الخليفة الشرعي، يعني كان عبد الملك بن مروان يعتبر هو الخارج على الخليفة الشرعي اللي هو عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وارضاه. وحصل طبعا قتال بين عبد الملك وبين عبد الله بن الزبير، وقتل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. ففي خلافة عبد الله بن الزبير خرج المختار بن ابي عبيد الثقفي واظهر محبة اهل البيت، ودعا الناس الى طلب قتلة الحسين، فتتبعهم فقتل كثيرا ممن باشر ذلك واعان عليه. مختار بن عبيد الثقفي اول ما ابتدى تتبع قتلة الحسين فقتلهم، ثم ادعى النبوة وزعم ان جبريل عليه السلام يأتيه. ده اللي هو ايه المختار بن ابي عبيد الثقفي. لذلك اسماء بنت ابي بكر الصديق رضي الله عنهما كانت إيه، قالت للحجاج بن يوسف اللي هو قتل ابنها عبد الله بن الزبير، فقالت اسماء رضي الله عنها للحجاج بن يوسف، قالت اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج من ثقيف كذاب ومبير، يخرج من ثقيف كذاب ومبير، مبير يعني طاغية غالب. قالت اما الكذاب فقد رأيناه، اللي هو مين، المختار بن ابي عبيد الثقفي اللي ودع النبوة. قال يخرج من ثقيف كذاب ومبير. قالت اسماء رضي الله عنها اما الكذاب فقد رأيناه، واما المبير فلا اراه الا انت، واما المبير من ثقيف فلا اراه الا انت. فيعني فايه فاخذته يعني رعده من ايه من قولها وصرفها ولم يصبها باذى رضي الله عنه وارضاه. طيب وكذلك بقى عد، قال خرج الحارث الكذاب في خلافة عبد الملك بن مروان، وبعدين خرج في خلافة بني العباس ايه مجموع. فاذا المقصود ان الذين خرجوا يعني اكثر من 30، ولكن 30 هم الذين كانت لهم شوكة، و يعني زي مثلا القدياني، الغلام احمد القدياني ده ايضا ايه حصل له شوكة وقوة في الهند وكذا، ولا يزال له اتباع الى الان وكذا، فلعله يكون ايه واحد من ايه من هؤلاء الثلاثين اللي هم كبار ادعياء النبوة. قال صلى الله عليه وسلم وانا خاتم النبيين لا نبي بعدي، النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين بنص القرآن، لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. وطبعا هذا ايه لا يعارض ان عيسى ابن مريم عليه السلام ينزل في اخر الزمان كما اخبر صلى الله عليه وسلم، ولكنه ينزل يحكم بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ويكون من امته. والحافظ الذهبي رحمه الله في كتبه في التراجم يقول ان عيسى ابن مريم عليه السلام هو من اصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هو صاحب ونبي، صحابي ونبي، وذلك لانه رأى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج الإسراء والمعراج، وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو من أتباعه وعلى دينه وينزل على شريعته صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان يحكم بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فهو يعني نبي وصحابي، وهو حتى يقول الذهبي إنه آخر الصحابة موتا، فقال فآخر الصحابة موتا نبي، وهو عيسى بن مريم عليه السلام يموت في آخر الزمان. قال ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. لا تزال طائفة من أمة النبي صلى الله عليه وسلم على الحق منصورة لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى تقوم الساعة وهم ظاهرون على الناس. من هم هؤلاء الطائفة؟ نختم يعني بهم الكلام. طبعا فيها تفسيرات كثيرة وأجمعها يعني كل تفسير يذكر يعني مجموعة منهم، وأجمع هذه التفسيرات تفسير الإمام النووي رحمه الله، قال يجوز أن تكون الطائفة جماعة متعددة من أنواع المؤمنين، ما بين شجاع وبصير بالحرب وفقيه ومحدث ومفسر وقائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وزاهد وعابد، يعني طائفة من أمة النبي صلى الله عليه وسلم قائمين على الحق. لا يلزم من الطائفة دي كلهم يكونوا محدثين ولا فقهاء ولا آمرين بالمعروف أو دعاة إلى الله أو كذا، بل إيه الطائفة تشمل كل هؤلاء، كل من يقوم بإيه بجانب من جوانب الدين فهو إيه داخل في هذه الطائفة. ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين في بلد واحد، بل يجوز اجتماعهم في قطر واحد وافتراقهم في أقطار الأرض، ويجوز أن يجتمعوا في البلد الواحد أو أن يكونوا في بعض دون بعض منه، ويجوز إخلاء الأرض من بعضهم أولا فأولا إلى ألا يبقى إلا فرقة واحدة، يعني في آخر الزمان تخلو بقى الأرض من هذه الطائفة أولا أولا لغاية ما يتبقى مجموعة منهم في بلد واحد، فإذا انقرضوا جاء أمر الله تبارك وتعالى. طيب طبعا ما معنى حتى يأتي أمر الله؟ حتى يأتي أمر الله اللي هو المراد به اللي هو الريح الطيبة التي يرسلها الله تعالى في آخر الزمان، جاء ذكرها في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، يبعث الله ريحا ريحها المسك ومسها مس الحرير، فلا تترك أحدا في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته، ثم يبقى شرار الناس فعليهم تقوم الساعة. يعني في آخر الزمان يعني هذه الطائفة تظل موجودة لغاية قبيل قيام الساعة بشيء يسير، يعني أول حاجة يرسل الله تعالى ريحا طيبة كريح المسك ومسها مس الحرير، لا تدع مؤمنا إلا قبضته تقبض روحه، ولا يتبقى إلا شرار الخلق عليهم تقوم الساعة. فما فيش تعارض يعني بين الأحاديث اللي هي أن الساعة تقوم على شرار الخلق وبين أن الطائفة المنصورة تظل إلى قيام الساعة، لأن المراد يعني إلى قرب قيامها، يعني آخر شيء من قبل قيام الساعة بيسير تقبض أرواح المؤمنين وبعدين تقوم الساعة على شرار الخلق. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، وماشاء أطلنا اليوم يعني أردنا أن ننهي الباب. وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.